نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على الثبات على الأعمال الصالحة بعد رمضان؟ لأن بعض الناس يجتهد في رمضان، فإذا انقضى رمضان تكاسل عن الأعمال الصالحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمشروع للمؤمن بعد أن من الله تعالى عليه بصيام رمضان وقيامه أن يحمد الله تعالى على إدراكه وصيامه، وأن يسأل الله تعالى القبول، وعليه أن يستمر على الأعمال الصالحة بعد رمضان. فرب الشهور واحد، وهو سبحانه وتعالى عليها مطلع وشاهد. فلئن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت، كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاع العمل غاية إلا الموت. فلئن انقضى صيام رمضان فالصيام لا يزال ولله الحمد مشروعا في العام كله، كصيام ستة أيام من شوال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم عرفة وعاشوراء، وأن يصوم يوما ويفطر يوما. فكل هذا مشروع في جميع العام. ولئن انقضى قيام رمضان فالقيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل ليلة من ليالي السنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى ترم قدماه. فعلى المؤمن أن يجتهد في الأعمال الصالحة، وأن يثبت عليها، وأن يسأل الله تعالى الإعانة على ذلك، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يثبت عباده المؤمنين الذين قاموا بما يجب عليهم من الإيمان، يثبتهم عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبه الله على ما تهواه نفسه، ويثبتهم في الآخرة عند الموت بالثبات على دين الإسلام والخاتمة الحسنة، ويثبتهم في القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح. فالآية تشمل الثبات في الحياة وبعد الممات وعند الممات، والثبات على دين الله والاستقامة على طاعته لها أسباب تعين عليها، فمنها الإيمان بالله تعالى. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومنها الإقبال على كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وعملا، فهو حبل الله المتين والصراط المستقيم. فالقرآن من أعظم أسباب الثبات على دين الله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن أسباب الثبات على دين الله الحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومن أسباب الثبات على دين الله والاستقامة على طاعته الدعاء والضراعة إلى الله عز وجل، فمن صفات المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء أن يثبتهم على دينه. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أسباب الثبات على دين الله عز وجل كثرة ذكره سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم أسباب الثبات. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب الثبات على دين الله تعالى أن يحرص المؤمن على الاستكثار من الأعمال الصالحة تقربا إلى الله، لأنه إذا استكثر منها ازداد إيمانا ويقينا ونال محبة الله تعالى، وكانت هذه الأعمال الصالحة سببا لوقايته من الفتن والمحن، وسببا لثباته على دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن أسباب الثبات على دين الله الصبر والمصابرة، فيصبر ويصابر على الطاعة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالإنسان قد يجد من نفسه عزوفا وجنوحا عن الطاعة، ولكن إذا صبر نفسه وألزم نفسه ذلت للطاعة. ونفسك أيها الإنسان إذا أذللتها لطاعة وألزمتها بطاعة ذلت لطاعات كثيرة. ومن أسباب الثبات على دين الله عز وجل الاستعاذة بالله تعالى من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومنها مصاحبة أهل الخير والصلاح، الذين إذا نسي ذكروه، وإذا جهل علموه، وإذا غفل وعظوه. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالمهم أن المشروع للمؤمن أن يحرص على الأسباب التي تعينه على طاعة الله تعالى والثبات عليها والاستمرار عليها. أسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا جميعا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة. نعم، اللهم آمين. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله هذا السؤال الذي يقول: إذا كان علي قضاء من رمضان الماضي ولم أستطع القضاء قبل رمضان الحالي وصمت رمضان هذه السنة، فهل يجوز أن أصوم 6 من شوال وعلي قضاء من رمضان العام الماضي؟ ما دام أن هذه المرأة قد استكملت صيام رمضان لهذه السنة فيجوز لها أن تصوم 6 أيام من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فقوله من صام رمضان ثم أتبعه، أي أتبع رمضان الذي استكمل صيامه، لأن هذه الأيام 6 بمنزلة الراتبة بعد الفريضة. فعلى هذا يكون معنى قوله ثم أتبعه، أي أتبع رمضان التي تليه هذه الأيام 6. ثم إذا صامت 6 أيام من شوال فإنها بعد ذلك تقضي ما عليها من رمضان الماضي. والحاصل أن صيام 6 أيام من شوال يشترط لحصول ثوابه وأجره أن يكون الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان الذي قبل هذه 6. وعلى هذا فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، يدل على أن ثواب هذه الأيام لا يحصل إلا لمن استكمل صيام شهر رمضان الذي يكون قبل هذه الأيام 6. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: ما هو الأفضل فضيلة الشيخ، البدار بصيام 6 من شوال أو حضور مناسبات الأقارب في أيام عيد الفطر المبارك؟ لا ريب أن المبادرة في صيام 6 أيام من شوال هو الأصل وهو الأولى، لأن ذلك من المسابقة إلى الخير. ولكن إذا عارض هذه المسابقة إلى الخير ما هو أعظم مصلحة منه كصلة الرحم واجتماع الأقارب، وكان فطره في تلك الأيام سبباً لتأليف قلوبهم واجتماعهم، فإنه يفطر ويؤخر صيامها إلى ما بعد أيام العيد. لأنه لا يلزم لحصول فضيلة صيام هذه الأيام الست أن تكون عقب العيد مباشرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فسواء صامها عقب العيد مباشرة أو في وسط الشهر أو في آخره فإن هذا الفضل والثواب يحصل له. بل إذا علم الله تعالى من نيته أنه أخر صيام هذه الأيام لأجل تأليف قلوب أقاربه فإنه يثاب على ذلك، بل قد يكون تأخيرها هو الأفضل، لأن القاعدة الشرعية أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. أحسن لكم شيخنا. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما حكم تبييت نية الصيام الست من شوال؟ يجب تبييت النية لكل صوم معين سواء كان واجبا أم مستحبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم ينوي قبل الفجر فلا صيام له. فكل صوم معين فلا بد فيه من تبييت النية قبل الفجر، لأن الصيام الشرعي المثاب عليه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد أن تكون النية مستوعبة لجميع هذا الزمن. وأما النفل المطلق فيصح إنشاؤه ونيته في أثناء النهار، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائما. فقوله إني إذا صائم فأنشأ صلى الله عليه وسلم نية الصيام من أثناء النهار، ولكن يشترط لصحة إنشاء النفل بنية من النهار ألا يفعل قبله منافيا للصيام من أكل أو شرب أو غيرها من المفطرات. وعلى هذا فصيام النفل على نوعين: صيام معين فلا بد فيه من تبييت النية قبل الفجر كيوم عرفة وعاشوراء وستة أيام من شوال وثلاثة أيام من كل شهر، ولا يصح أن ينويها من أثناء النهار، لأنه إذا نوى من أثناء النهار لا يصدق عليه أنه صام يوما وإنما صام نصف يوم. وإلا لقلنا في رجل في يوم عرفة لم يستيقظ إلا قبل غروب الشمس بدقائق ولم يفعل منافيا للصيام ونوى الصيام، إنه يثاب على صيام يوم عرفة كمن نوى قبل الفجر، وهذا لا يمكن. وأما النفل المطلق فيصح إنشاؤه بنية من أثناء النهار ويثاب عليه من النية. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم بهذه الإجابة. حبة المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وشكر الله لكم حسن متابعتكم. من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. أشكركم أحبتنا الكرام ونلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ